منها إذا نكح المعشر الخائف للعنف عنة ثم زال أحد الشرطين، فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين، والنكاح فيه شوب، فيه شوب عباد. الصواب أنه لا ينفسخ، الصواب أنه لا ينفسخ. ما هو الشرطان اللذان يبيحان نكاح الإناء؟ شرط العقل وأن لا يجد ولا يجد قولا، يجد مهر قرة ويخاف من المشقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.